أحسن الله إليكم ونفع لكم. يقول السائل: لي 10 سنوات من آخر حجة حججتها بسبب كثرة الديون، فهل لي أن أستسمح من أهل الدين وأحج، خاصة أني لم أحج إلا حجة الإسلام وعمري أكثر من 40 سنة ولي رغبة عالمة في الحج؟ أحسن الله إليكم. والحمد لله ما وديت حجة الإسلام، والله عز وجل حتى في حجة لا يطالبك ولا يكلفك أن تحرج نفسك، وحق الله سبحانه وتعالى يسقط بما دون ذلك. وذلك أن الله عز وجل ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن السبيل هو وجود المال، فإذا كان عليك دين في هذه الحالة لا يلزمك الحج. وأقول أيضا أنه لا ينبغي الإنسان يعرض نفسه لسؤال الناس، خاصة لمن له حق فيطلبهم مثلا أن يتنازلوا عنه لأجل الحج أو نحو ذلك، فإن كنت مستطيعا ولك قدرة فالحمد لله. ولهذا الإنسان في سائر الواجبات الأخرى حينما ينوي الخير يكتب له أجره تام، مثل من كان يصلي جماعة يصلي قائم فعرض له ما يمنعه يشق عليه أن يؤديها كما كان يؤديها يكتب له أجره تام ولله الحمد. فأقول في هذه الحالة لا تكلف نفسك عنة ولا تحمل نفسك دينا، ولا يلزمك أي شيء من هذا بأن تسألهم أن يسقطوا عنك أو أن تعرض نفسك للإحراج باستئذانهم، بل عليك كما تقدم أن يعني تحج تيسر لك بمال خال من الدين.